أصل وجود طاعة ولي القوة، ولم يوجد ما يمنع هذا الأصل، لأن ثلاثة فيها الوبال الحملة، ولأنه من المشقة أن الجندي مثلا إذا أمره من فوقه أن يضرب أو يحبس أن يقول ليش أضرب ليش أحبس، ولأن هذا يؤدي إلى الفورة وتتقن الحكومة والدولة. نعم، فلهذا يقول يجب على التنفيذ ما لم تعلم أنه ما. نعم، وقال بعض أهل العلم بالتقصير، وهو أنه إذا كان الآمر معروفا بالذنب فإنه لا يجوز الإحسان على موافقته إلا إذا علمت انتفاء الذنب في هذه القضية المعلمة. تقديما للظاهر على الأصل. وش الظاهر؟ ظاهر حال الأمير مثلا أنه ذلك، لو يقدم على الأصل وهو عدم الظلم ووجوب الطاعة، وهذا التسليم لا بأس به، قال التسليم لا بأس به مع فيه ثقل أيضا، فيه ثقل لأنه وإن كان ظالما فقد لا يظلم في كل شيء، ومعلوم أن يعني صلاح لا يبتلون ولا إياكم أن الجندي يصعب عليه جدا أن يقول بآمره ما يدخل ضربه ما يدخل حبسه، ولهذا من فوائد الدراسة عندهم في الجندية وفي الجيش أن الصغير يطيع من فوقه طاعة عمياء حتى إن بعضهم يرى أنه يجب طاعته ولا في معصية الله، ولكن هذا لا غير مسلم، إنما أقصد أنه يطيعون طاعة عمياء كأن الإنسان أصم أعمى. فعلى كل حال هذه المسألة من أخذ بالقول بوجود الطاعة مطلقا ما لم تعلم أنه دين فقد أخذ بالأصل وكان معه سعة. هل نغلب فيها عن بجوز؟ ومن أمكنه أن يستفهم عند أمر الأمير عن هذا الأمر، الأمير الذي ظاهره الدين بالعدل اللي قال له لم يغفر له ظالم تجب طاعته ولا يحتاج إلى التفصيل، هذا لا بأس به. المهم أن نأخذ من هذه الآية أن جنود الظالم ظلمه. نعم، طبعا إذا يغفر عربا نجاته من القريب ظالمين. بل قد يجب إذا كان وجوده في هذا مخصص على الأشياء. لا ترك من لا تمين إليه المساعدة من الظلم، أما من يقول جلده له لا أخص في ظلمه فهذا مخصص، فأما يكون ينضم إليه من يساعده أو يقلب يسانده يرى معنويا هذا موجود. كم من الناس مثل كم نخلع على الوصف من تحب القراغ اللي في المحاسم عن سنة دي اللهم قل من يكون عمل في الله أفضل ما في الدنيا والزمال. طيب قال أكثر من جيد من قمدان قالت إحساهما يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. يستفاد من هذا جواز تكلم المرأة بحضور الأجنبي انتظر إلى هذا الفائدة، هل نوافق على هذا ولا لا؟ لا الحال لكن بس من فائدة الآن ما في النبي إلا لا فشريعته لم تكن قائمة لم تكن قائمة هذا خبر ما قال ذكر المشركين وغيرهم كلام لكن تكلم الصحابة رحمه الله إنه هو الله قال أنه في حالة مستوى قال أنه يريد أن ينصح بعد من قلب بالحق فهذه قد لا نسلم ثم حرم جميع الجواب بأن شريعة موسى في ذلك الوقت لم تكن قائمة. نعم إن كان شعيب على دين، وأقول هذا لأننا لا نوافق من قال إن المراد به شعيب النبي، وأقول إن كان صاحب مدين أحسن بعد من كلمة شعيب، إن كان صاحب مدين على دين فأنا أمين في الاستفادة من هذا جواب كلام المرأة بحضرة الأجنبي، مع أن هذه المسألة لا إشكال فيها من الناحية الشرعية في شريعة المرأة يجوز أن تتكلم بحضور الرجال، لم يصاب كل من يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الرجال، ما لم يخشى الفتنة، خشية الفتنة الفتنة ممنوعة حتى في الأمور المباحة. مشورة الأبناء للأعلى لقولها التأثير، لأن الأمر هنا ليس للإلتزام ولكن للمشورة والعرض. فقد يكون الأبناء أعلم من الأعلى في بعض الأمور، كما أن المشهور قد يكون أفضل من الفارم في بعض الأمور. وفي هذا يستفاد من هذه الكريمة الرجوع في الأعمال إلى هذين الوصفين، وهما القوة والأمانة. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان في جميع أحواله وأعماله من كان قويا أمينا، بقولها إن خير من استأجر القوي الأمين. والقوة كما سأل إبراهيم، القوة في العمل بحسب القوة على الأعمال البدنية معناها قوة البدن، والقوة في الأمور الفكرية قوة الفكر في هذا الشيء، والقوة في الأمور الحربية نفس الحرب. فكل شيء قوته بحسبه، وباستمرار أحد الوصفين يختل العمل. إذا اختلت القوة وصار الإنسان ضعيفا ما أمكنه أن يقوم بالأمر ولو كان من آن الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك رجل ضعيف فلا تولين إمارة ولا على مال يتيم. فقال إنك رجل ضعيف من الضعف هو رد الأمانة لله أو رد القوة، رد القوة الرجل أمين لكنه ضعيف في دول الأمان. فعليه نقول إن الإثنين قد تختلف في القوة أو الضعف أو الأمان، والكمال وجود القوة ووجود الأمان. قال إني أريد أن أنكحك، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. يعني ما يعرفوا انهم يقولون انهم غير قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي. الآن بالكلم أريد أن أنكحك، هل هذا عقد نكاح ولا وعد بعقد النكاح؟ أريد أن أنكحك وليس عقدا، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على جواز العقد على المبهمة، لأنه يقول أريد أن أنكحك، ومن أنكحك أزوجك، لأن النكاح أصله الضم والجمع، ومن أنكحك أزوجك، لأن الرجل يضم زوجته إليه ويسكنه إليه. وقول إحدى ابنتي هاتين، قوله إحدى ابنتي هذا مبهم، ما ندري هو الكبرى أو الصغرى، ولهذا يقول وهو الكبرى أو الصغرى. وقوله ابنتي أصغر ابنتين لي، فحدث اثنين من أجل الإضافة، ولهذا نقول إن ابنتي مجرورة دلوة نيابة عن كثرة لأنه مسمى، وحدث اثنين من أجل الإضافة. وقوله هاتين اسم إشارة لتعيين البنتين، لتعيين البنتين، فهل من ذلك أن له بنات إخوات لأن الإشارة تخرج من أداهما، أو أن المعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أن هاتين البنتين له؟ قد يقول إني أنكحك إحدى ابنتي ولا أدري من دون بناته إلا ليس بناته، وهذا هو الأصل، لأن الإشارة وأن تعينهما بالإشارة لأن لا يتوهم المخاطب بأن له بنات أخرى. نعم، وليس المعنى أنه يعين هاتين ليخرج بقية البنات، وغريب بعض المفسرين قال ان هذا لاخراج بقيه البنات، لانه بنات سبع. نعم، وهذا اخرجهما بالتعيين، فيقال ليس فراق، وليس في الايه ما يدل عليه، ولكن لما قال ان الان لو يقول لشخص انا اريد ان تستاخر من فوز وعندي امراتين، هل يفهم من فوز؟ ما يفهم حتى أقول هاتين، فيفهم أن هذه بنات تهرب هاتين على هذا المهر، على أن تأجرني، تأجرني يعني تأجرني مهر ثمانية حجر، تكون أجيرا لي في رأي غنم ثمانية حجر أو سنين، وهو جمع حجة. فإن أكنت عشرا أي رأي عشر سنين فمن عندك، فمن عندك الثمان يعني وليس بواجب. أخبره أنه يريد أن يزوجه إحدى بناته، ويعطي المهر على أن يرعى الغنم ثمان سنين، ثمان سنين. ومن أين يعرف أن المراد رأي الغنم؟ قد يكون تأثيرا لنفسك لأجل تكون بناء هندي أو حراسا أو ما أشبه ذلك. مثال قصة يا أبا تستاجر إن خير من استأجرت القوي العميل، والقوي كلها العمل الذي أمامه الآن هو رأي العمل، دعوني بذلك أنه أراد أن صاحب مجيئا أن يستأجر موسى صلى الله عليه وسلم لرأي العمل ثمانية سنوات، فإن أتم عشرا فمن عنده يعني السنتان تكونان تبرعا، والعقد على ثمان سنوات. قال وما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر، قوله ما أريد أن أشق عليك باشتراط العشر هذا فيه نظر إلى إنضاح، لأن اشتراط العشر لو قدره موسى في مشقة ما هو صح. وإن لقلنا أن اشتراط الثمان بدل السبت فهو صح، ولكن ما أريد أن أشد عليك في حال معاملتك بتنفيذ العقد، يعني من أهم سأتساهل لو قاتلين من الأيام ما رأيت أنا أشد ذلك أو حصل عليك أثر من مرض أو غيره، فإنني لا أشد عليك بهذا. تكون عدم المشقة في أي شيء في تنفيذ الإجارة، في تنفيذ الإجارة. أما في زيادة المدة فليس هذا بمشقة إلى واحد، وإلا لقلنا إن اهتمام بمثل الصدق تكون مشقة. فالصواب إذا رأيت لا أريد أن أشق عليك حالة تنفيذ العمل، لأن بعض الناس يكون عندك مشقة في المعاملة في حال تنفيذ العقد، تجد مثل ما يسمح له يتأخر، وإذا حصل له مرض يمضي، نعم، أو يقول عوضني عن هذا اليوم، أو أثبت لي من الأجرة، وما أشبه ذلك. فيقول لا أريد أن أشق عليه، ستجدني ولهذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فوعده في قوله ستجدني الآن له المستقبل، المستقبل لأن السين هذه تحول المضارع إلى المستقبل، وهو كما مر علينا تفيد التحضير والتقريب، ففيها ثلاث فاعل إذا دخلت المضارع تحويله إلى المستقبل وتحقيقه وتقريبه. أنتم وقد ستجدني إن شاء الله من وجد يجد إذا أدرك الشيء، ولكنه قال إن شاء الله من الصابرين، وهذا يدل على أن صاحب مدية مؤمن، لأن كلامه هذا يدل على إيمانه وأنه على ملة. وقوله إن شاء الله تعليق، فهل هو تعليق من يراد به حقيقته؟ يقول مؤلف إنه للتبرك، إنه للتبرك، والذي حمل المؤلف على ذلك هو أن قوله ستجدني وعد منه، والوعد إذا علق لم يكن مجزوما به، فلهذا قال إن شاء الله للتبرك لئلا ينافي الوعد، ولكنه في الحقيقة لا يحتاج إلى لا ينبغي أن نحمله على التبرك، بل نحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة، لأن هذا الإنسان لأن عزم الإنسان على الشيء مجزوم به، لكن تنفيذ الشيء ما يستطيع عند الإنسان أبدا مهما كان الأمر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الذي نرى أن هذا التعليق على حقيقته ليس للسبب. لماذا؟ لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب المبنى، ليس بيده، فإن الأمور قد تخلف. لقوله إن شاء الله من الصابرين، هذه الجملة محلها من الصالحين، محلها من الإعراب، يسمونها جملة مؤثرة بين إيش؟ بين الفعل ومفعوله، لأن ستجدني خمس مفعولين، المفعول الأول أليا، والمفعول الثاني من الصالحين أجار المهور، وهنا جاءت الجملة المؤثرة بين الفعل ومفعوله. وقول من الصالحين الوافين بالعهد، الوافين بالعهد، نعم، لأن صلاح كل شيء بحسبه. فهنا المثل حق إجارة، والصلاح فيها يكون بالوفاء، وفي كل موضع بحسبه. الصلاح في الدين هو القيام بطاعة الله، وصلاح الطعام أن لا يكون متغيرا برائحة كريهة أو صفاته. فاصطلح حكيم الوالدين بحسبه. قال ذلك بيني وبينك. قال موسى ذلك الذي قوته بيني وبينك. ذلك بيني وبينك حقيقة هذا القبول. لأن عندنا كل أخ يحتاج إلى إجاب وقبول. إجاب من الوالد وقبول من الأخ. إجاب من الباطل سواء بائع أو مهجر أو مزوج أو ما أشبه ذلك، وقبول من الآخر. الإجاب من صاحب المدين قوله أريد أن أنكحك على أن تأجره، وقبول من ذلك بيني وبينك معناه من واقع وقابل. مع أن بالأول رحمته نقول أريد أن أنكحك على، ولقد أنكحتك على متأجرا، مما يدل أيضا على أن العقود تنعقد بما دل عليها، لأن الإرادة عن الشيء ليست هي الشيء، إرادة الشيء ليست هي الشيء. ولذلك قال الرجل لامرأته أريد أن أطلقك أو أبا طلق صار طلاقا، لا، لأن الإرادة غير الشيء. لكن هذا يدل على القول الراجح في هذه المسألة التي نتعرض لها إن شاء الله في ذكر الفوائد، وهو أن العقود تنعقد بما دل عليه، ما لك صيغة معينة. نعم، حتى أنها ربما تنعقد بالفعل كما في انعقاد البيع بالمعاطاة. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين الثمان أو العشر وما زائدة أو رعيه. أيما الأجلين قضيت. يقول المؤلف ما زائدة للتوكيد، وعليه فأي مفعول مقدم لقضيت، مفعول مقدم لقضيت. ولا تصح من باب الاشتغال. ما تصح، لأن باب الاشتغال لا بد أن يكون في العامل ضمير. إذا لم يكن في ضمير فالسابق مفعول. تقول مثلا زيد أكرمته، هذا من باب الاشتغال لأن فيه ضمير. لكن زيدا أكرمته بدون ضمير هذا من باب المفعول المقدم وليس من باب الاشتغال. الذي معنا الآن يماثل زيدا أكرمته ولا يماثل زيدا أكرمته؟ يماثل زيدا أكرمته، لأنه قال أيما الأجلين قضيت ولم يقل أيما الأجلين قضيته، فليس المثل من باب الاشتغال لكنه من باب المفعول المقدم. وقول الأجلين يقول المؤلف أو رأيه، لأن نعم هذا ما حاجة له تسميه، لأنه معروف من السياق. فموسى سيأخذ الأجلين ولا سيأخذ الرأي؟ وش عملته؟ الرأي. إذا سيأخذ الرأي في الأجلين، ولهذا قال المؤلف أو رأيه. لكن هذا سائر في اللغة العربية وكثير، إنه يطلق الأجل على العمل، على العمل. نعم، فالمعنى أي من الأجلين قضيت يعني المدتين قضيتها بالرأي، قضيتها بالرأي. فالصواب أن يبقى المرمي على ظاهره، ويقال إنه أيما الأجلين قضيت بالرأي، ويكون بالرأي حدث لأنه معروف. أما أن نقدر أن المفعول رأيه لأن هذا على سبيل التوسع والمجاز فيه نظر. وقوله أيما الأجلين قضيت، الأجلين هم عندنا الآن ثمان سنين وهو واجبة، وعشر وهو نفل. مثل الميت إذا رقم إن كنت أسأل فمن عندك؟ قال فلا عدوان علي أي من أجرين قضيت فلا عدوان قضيت به أو فرغت منه. فلا نعم القضاء بمعنى الفراغ من الشيء ومنه قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي أتمهن وانتهنهن. وهذا هو معناها في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فإن القضاء ما فعل بعد فواته. عند فقهاء القضاء ما فعل بعد فواته. ولهذا يقولون الرجل إذا صلى الصلاة بعد الوقت تسمى قضاء، والرجل إذا فاته بعد الصلاة مع الإمام وكان يكمل يسمونه قضاء، يسمونه قضاء. وبهذا يقولون يقرأ فيه سورة مع الفاتحة ويستفتح ويتعود كأنه الآن دخل في الصلاة، ولكن الصواب أن القضاء بمعنى الإتمام والانتهاء من الشيء. وفي مسألة الصلاة يفسره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتم، أي من أجل قريت فلا عدوان علي. لا نسي به نسي نسي نسي ولهذا ظن اسمه نعم فقال فلا عدوان علي. وما العدوان؟ معناها الظلم والاعتداء. يعني فإذا قضيت هذه الأشياء فإنه لا عدوان علي بذلك لأنني أتممت العقد، ومن أتم العقد فإنه لا عدوان علي. لكن ما الذي تتصورين من العدوان في مثل هذا العقد؟ هم يقول بطلب الزيادة عليه، وهذا صحيح أن يقول له المستأجر بعد جد هذا عدوان. كذلك فلا عدوان علي في إلزامي بما يحصل العقد، كما لو طلب منه مثلا أن يرعى الغنم ليلا ونهارا، كذلك لا عدوان عليه بمماثلته بالأجرة. نعم، فإذا قضيت الأجل يتم العقد. المهم إن العدوان لا يختص بطلب الزيادة فقط، بل بكل ما يتصور من نونات مطلق العقد. فلا عدوان علي، والله على ما نقول أنا وأنت يقين خطير أو شهيد أو شهيد، فتم العقد بذلك. قوله والله على ما نقول وكيل، الله مبتدأ وكيل خبر، والمراد بالوكالة هنا الحفظ والشهادة جميعا. فقوله أو شهيد هذه تسمى غلط بالشخص، ولكن الأصح أنها عامة، لأن وكالة الله على الشيء هنا الحفظ والشهادة. وقوله هنا على ما نقول تقديمها على عاملها وغيرتين، المعروف أنه يفيد الحق. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء يقين، مو على ما نقول فقط، ولكنه حفر في هذا لزيادة الاهتمام به، لزيادة الاهتمام به، وإلا فلا شك أن الله وكيل على كل شيء. ولكن كأنه يقول لو لم يكن الله شاهدا على شيء لكان شاهدا على ما نقول من الذي جرى بيننا. وفي هذا دليل على ان موسى صلى الله عليه وسلم كان عارفا بالله وعنده الفطره وان لم يكن قد نبدا الان، لان قوله الله على ما نقول وكيل هذا اكراه منه بالله سبحانه وتعالى وبما له من الصفات وكونه سبحانه وتعالى وكيل على كل شيء. ظاهر الحالة أنه ما في الشهود. طيب يعني قال الله على ما نقول وكيل، إن عندهم شهود يثبتون هذا العقل، فهل مثلا يكفي مثل في شرعنا وأن يتفق شخص ونكتب الله على ما نقوله وكيل أو شهيد؟ يكفينا ما. ولهذا بعض الناس الآن يشتج عليه ويقول الله شاهد على هذا، نعم الله الشاهد ونعم الشاهد، لكن خلوا يدري بشهادته في آية تدل على صدق ما قلت. إيه نعم الله سبحانه لا شك نعم الشاهد وأن شهادته فوق كل شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له. ولكننا نقول أين الآية من الله سبحانه وتعالى التي تشهد بأنه حصل كذا وكذا؟ دائما كنا مثلا بما أنه يعتمد على الذكوات يجينا مثل تقولي بأنا والله ما عندي شيء، الله شاهد على ذلك ما عندي ما أوتيه، يقول الله شاهد على ذلك، يقول ما تقدر الله، إيش الجواب؟ أقبل الله، لكن هناك آية تدل على أن الله شاهد بذلك. مجرد كلامك هذا غير مقبول. كل واحد يدعي على الشاهد، نعم، لما دعا الشاهدين كل واحد يمسك دعواهم يدعي على الجنب ما اعطاني واياهم ولكن يبين هذا المدعي. فانت هات مثلا اذا انزل الله يحكم بهذا او جاءت ايه تدل على صدقه فنحن نقبل شهاده الله وهي فوق كل شهاده. اما ان تقول ان هذا في الجنه فهذا ما يمكن. قال فتم العقد بذلك وعمر شعيب نفسه أن تعطي موسى عصا يدفع بها السباع عن غنمه، وكانت عصا الأنبياء عنده فوقع في يدها عصا آدم من حاس الجنة فأخذ موسى بعلم شعيب. هذا من أبناء الإسرائيليات من أبناء حتى بعدنا. هل نقل من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ ما في الآيات قليلة أخرى ولا شيء. كم من عقد هذا وطرع منه، نعم دينا شرطية، نعم إيه هو قررت متعب نقولها أي مثل قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى أي ما تدعو، لكن هنا ما نقوله ما نقوله لا ما في المفعول الآن، ما في المفعول المفعول أي نعم ما بعد في الآية فلما قال موسى الأجل ما بعد يجينا بالفائد إن شاء الله. وهل يجب أن يشتق المهم الأب؟ أنا أقول هذا حقيقة عائد على الجن، لأنه حصل فيها فائدة، حصل لها فائدة وهي أن يستفى النزاع الغنم والتعب فيه جرى على الأهل من المدينة التعاشر. طيب إن أثر التحميدين إلا إحدى الحسنين، ما قال إلا إحدى الحسنين، نعم وطاعة الحسنين من أجل السلام. طيب قوله إن خير من أجل السلام لأي سعيد قوله أجل السلام. قوله إن يريد أن ينكحك إحدى ابنتيه، هل هذا عقد أو وعد به؟ إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتيه، هل هو عقد أو وعد بالعقد؟ وعد. وش الدليل؟ وش الدليل بالعقد؟ ولا بالعقد؟ ما قال إني أنكحت، بل قال أريد أن أنكح. والمريد للشيء قد يفعله وقد لا يفعله، كذا؟ إذا فليس في الآية من عقد له. طيب، لكن قول ذلك بيني وبينك ما يدل على العقد، يدل على الضمير، على أنه قبل أن يزوجه. ما الفائدة من قول هاتين؟ الله تعين المرأة الحضرة، لأن الإنسان من هذا ليهم بناته. وقوله ثمانية حجج، ما هي الحجج؟ حجج يعني من الحج إلى بيت الله الحرام. ثمان ثمان حجج يعني ثمان ثمان سنين. طيب قول ما أريد أن أشق عليك، لماذا؟ إذا ظن هكذا يمكن نقول بعد أن الثمان بالنسبة للست مشقة. إذا شفت عليك تنفيذ ولكن معنى في غير السنين، لأن هذا ينتقد بأن الثمان بالنسبة للست زيادة، وأيضا العشر قبلها منه. نرجع الآن إلى الفوائد. قوله تعالى قال في إحداهما يا أبت استأجره. نعم. على الزواج وقع في أول العقد أو في أول العقد؟ في أول. في أول العقد. يستفاد من الآية الكريمة أولا بيان أن مشروع الإنسان على أبيه لا تعد من التنقص له. الشيخ الإنسان على أبيه ما تعد من التنقص بقولها قالت إحداهما يا أبا تأجيره. ويستفاد منه تلطف هذه المرأة في مخاطبة أبيها لقولها يا أبتي فأجره. ولهذا قالوا ما ينبغي للإنسان أن ينادي والده باسمه ويقول مثلا يا عبد الرحمن يا عبد العزيز وما شبه ذلك، حتى إن بعضهم يقول إذا نادى أباه باسمه يعزى لأنه نوع من الاحتقار له. وأما الخبر عنه باسمه فلا بأس، خبر عنه باسمه مثلا يقول قال فلان فلا حرج. ولهذا كثير ما نسمع في الأحاديث ابن عمر يقول قال عمر فقال عمر وما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، بخلاف الندى، فالندى له حال والخبر له حال أخرى. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي في القائم على الشيء سواء كان متبرعا أو بأجرة، المهم في القائم على عمل، ينبغي أن يراعى فيه هذان الوصفان وهما القوة والأمانة. خلف والده يمكن يفارس الناس في الناس الأول يستفاد من هذا أنه ينبغي أن يراعى في القائم على الشيء هذا من الإيمان القوة والأمانة، لأن بالقوة القدرة على التنفيذ وبالأمانة الإتمام والإكمال. ويستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم كان متصفا بهذين الوصفين القوة والأمانة، لأن قلنا أنها الجملة هذه تعليل لقولها استأجره. ثم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. ما أعرف، لكن لا ينبغى أن ينبغى إلا بأخذ الأبوة. وصف الأبوة الله بس الوالدين كله لا، فكله من الذي يجب أن ينبغى الذي ينبغى أنه نبيه نحن أهل من الأمدى بلقب، فلا يسمد باللقب لا بأس به. إنسان يقول يا أمر المؤمنين مثلا هذا لا بأس، بعضهم يقول السيد هذا غلط الحقيقة، لأن هذا نوع من الاحتقار، هو خبر لا بأس، لكن فيه هنا احتقار وصف الشاي أصل نحيل هذه، لكن من الظاهر من عند الباب مثل ما تعتبره لا ماذا تعتبر عقوق يعتبر يعني تشريف عجيب هذا الشاي يعني كبير القول. طيب لو قال لي ابو فلان واحد من اخواني حضر ابوي ابو فلان هي كله قال احمد هي اللي سال عنه، انا اقول كل اهل من الالف هم. طيب قول قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. يستفاد من هذه الآية الكريمة نصف هذا الوالد لبناته، نصف هذا الوالد لبناته، لأنها لما وصفته بالأمانة والقوة اختارت. وهكذا ينبغي الإنسان أن يختار لبناته من يتفق في القوة والأمان. ويستفاد من هذا جواز خطبة الزوج، جواز خطبة الزوج، يعني انك انت تخطب زوج البنت، مع ان العادة العكس، لكن هذا جائز. ويدل له ايضا ان امير المؤمنين تعدى على مقاطع لانه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ولم يشا ان يتقدم بين يديه، تعرف. ثم خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم ان خطبه الانسان الرجل بابنته هذا امر مشروع ومعروف فيما سبق وفي هذه الامه. ويستفاد منه، يستفاد من هذا ايضا كرم هذا الرجل، كرم هذا الرجل. ووجهه انه خير موسى، خيره بالبنتين على اشهر احيان، وهذا من الكرم، لانه في الحقيقه ان التخيير اوسع للانسان واطيب لنفسه، حيث يختار ما يراه انسى. لكن لو قال اني اريد ان احكي هذه البنت، فقد يكون رجل لا غبث له فيها. اما احدى ابنتين التخيير يدل على الكرم، وان الانسان جعله، وانه جعله في سعه. ويستفاد من ذلك، ولكن نناقش جواز العقد على المبهمه ايجابا لا قبول، يعني ما نهم يقول زوجتك احدى ابنتي، فيقول الزوج قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان. وهذه المساله لها ثلاث صور: اما ان يحصل التعيين بالايجاب والقبول، يحصل التعيين بالايجاب والقبول، فيقول زوجتك بنتي عائشه، فيقول قبيل، هذا تعيين، هذا تعيين في الإيجاب وفي القبول. فالإيجاب الولي قال زوجت بنت عائشة أي نفس، والزوج قال قبيل الزواج هذه المرأة. وإما أن يكون الإبهام في الإيجاب والقبول، فلا مثل أن يقول زوجتك إحدى ابنتي، فيقول قبلت نكاح إحداهما. فهنا لا يجوز، لا نعقد النكاح، لأنه ما ندري أيهما التي عقد نكاحها. وإما أن يكون التعيين الإيجاب دون القبول، فيقول مثلا زوجتك بنت عائشة، فيقول الزوج قبلت نكاح إحدى بناتك. مش الحكم؟ لا يجوز، ما هو مستانع. بقينا بالصورة الرابعة، لقينا في الصورة والواقع أربع صور. الصورة الرابعة نقول زوجتك إحدى بناتي، فيقول قبلت نكاح فلان، قبلت نكاح فلان سميه. فهنا الإبهام في الإيجاب والتعيين في القبول، فهل يصح ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح، يعني لا بد أن يكون التعيين في الإيجاب والقبول، ولكن الذي يظهر أنه يصح، لأنه لما قال زوجتك إحدى بناتك، فقال قبلت عائشة، معنى حفر التعيين ولا لا؟ حفر. لكن الموجب اللي هو الولي أراد أن يفتح له المجال كل اختيار، وهذا الظاهر صحة العقد

يعمل فيه الفعل وهو يجر الاسم وعام معمول. ليش ما سمحت فيها العدوي حتى اتوقف عليها؟ نعم اقول يمكن عنده مال يا غانم. ها يمكن عنده مال وترتب انه يتمثل في ياس. نعم حلو مستقبلها لكن حسب الحال. هذا رجل شاب فقير والامراه عجوز كبيره عندها مال عظيمه وقال ربما انه كنت قبليه وهو فارغ ما خاف ما خدمه. نعم وقد يكون ايضا الى غير هذا قد يكون لرفع حسده قد يكون لرفع حسده من هذه المعامله من قبيله مشهوره ويحب ان يرتفع حسبه لانه عند الناس مثلا قد يكون عند الناس غير قبيله. فاذا تزوج هذه المراه المعروفه بانها من قبيله معينه علم بذلك لا في اعتبار. لأن غنم الآن إذا تزوجت المرأة فبتنهي هدوء لزوجها الرعي تقول أيضا. المهم الحمد لله أن الشرع يخالف هذا لا يجيب. ويستفاد من هذه الآية أنه يجوز أن يجعل الإنسان العمل عملين، عملا واجبا وعملا تبرعا. يجوز يعني يقول أبا استأجر منك هذه السيارة 10 سنوات واثنى عشر سنة من عندي، يجوز ولا لا؟ يجوز ما في مانع. إذا أجرتك بيتي 5 سنين هذه المدة تحتاج 5 سنوات والسنة الثالثة تبرع إن شئت عرفتيها إن شئت طلعت فلا بأس به. ونظيره من بعض الوجوه إن يقول القائل لشخص خذ هذا الشيء أبيعه ب100 وما زاد فلك، فإن هذا جائز شرط أن يكون عند كل من الطرفين معرفة بالفعل لأن لا ينخدع أحدهما. تبارك ما حرمت عنده حاجة يبيع وجاء إلى الدلال وقال خذ هذه الحاجة بيعها ب100 وما دفعوا لك، يجوز؟ يقول نعم جائز. يبيعه ب120 يأخذ 20، ب105 يأخذ 5، ب110 يأخذ 10. ولكننا نشترط في هذا أن يكون لدى كل من المسلم الموكل علم بالسعر لئلا ينخدع أحدهما. أفهمتم يا جماعة؟ سعر هذه السلعة يعرف أن مثلا تساوي 100 قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا. أما أنه ما في وش تسوى يقول بيعه ب100 من روح هذا في بيعه 400 مثلا في سعر 400 وما دل، أو يكون مثلا يعرف سعره ما تساوي 50 والوكيل ما يدري من الذي يقفر هنا الوكيل، وفي المزاد الأولى الموكل مباب السنين ذي سنوكيل إذا صارت أدوم للمية ما هم ذلك السلعة وثبتها السلعة المعروف الأضال على أقرار. المهم أنه يصار من السعر المعروف إن هي قيمة من 100 إلى تزيد قليل أو تنقص قليل ما خالف يعرفون هذا. لكن إذا قلت إن الوكيل ما يدري عن السعر والموكل يدري إن السلعة ما يمكن تصل إلى 100 وجاء يبي قتلها الرجال قال تعال خذ هذه بعهد منه وزود لك، لكن ما تدري المسكين يحصل أنت بتجيب أكثر من 100 فأخذها وتعب في حرج عليها وباع

ويستفاد من إشارة قوله بيني وبينك أن العقود عهود، أن العقود عهود في الحقيقة. وهو كذلك، لأن كل إنسان يعقد مع شخص فقد التزم أن لا يخونه، والتزم أن يفي له بمقتضى هذا العقد، ويكون بذلك عهدا. في سورة الإسراء شكر الله تعالى وعوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قبل هذا الآية ولا تقوم التي إلا بالتي هي أحسن حتى يبدأ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الولاية على الوكيل نوع من العهد، وجعله الله تعالى عهدا، جعل الله عهدا، فقال أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويستفاد من الآية الكريمة، يستفاد من الآية الكريمة أن موسى صلى الله عليه وسلم قبل ما جعله له صاحب مدين من اختيار الأجلين، أحد الأجلين، إنما قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، وبقي العقد مفتوحا ولا معينا؟ مفتوح، يعني إن أتممت العشر ما تنون تقول رح أطلع عنه، ما تعتدي علي بإخراجي من بيت وترجع عن غنمي إن أردت العشر، وإن أوفيت الثمان ما تلومني وتقول هذا الرجل ما وفاد. وهذا معنى قوله فلا عدوان علي، وإن لا أتبع علي إن أتممت ما تجوز أطلع، فلا ثم الثمان وما لا، وإن اقتصرت على الثمان ما تقول هذا الرجل ما وفى وتكلم في بين الناس فلا تعتدي عليه. وهذا حقيقه يترجح، لانه ربما يسال سائل وكيف يقول اي ما اجل من قائد فلا عدوان عليه، كيف يقول عليه عدوان والرجل وفى بما عهد عليه؟ يقول ربما انه يكون عدوان بمعنى انه اذا اراد الاتمام العشر يقول له لا ومني، أو إنه إذا فتر على الثمان يبدأ يتكلم به ثم جاب. والمؤلف يقول فلا عدوان علي بطلب الزيادة عليه، وهذا يتقدم منه صحيح، لأن أصل طلب الزيادة غير وارد. ويستفاد من الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى حفيظ على كل أحد، لقوله الله على ما نقول وكيل. ويستفاد من جواز تخصيص العموم لغرض، يعني جواز تعليق الشيء العام بأمر خاص لغرض، ما يؤخذ لقوله على ما نقول وكيل، فإن هذا يقتضي تخصيص وقالة الله سبحانه وتعالى بما قاله فقط، ولكن الأمر ليس كذلك، إنما خصص هذا لغرض العناية به، لغرض العناية به. هل يستفاد منك جواز إشهاد الله على العقل بلا اقتصار عليه؟ والله على منة الوكيل. لا أشهد الله أنك تشهدون لله لا لغرض آخر، هو في الحقيقة شرعا ما يستفاد، شرعا ما يستفاد، لكن باطنا فيما بينهما وبين الله يستفاد به، وفائدته فائدة ذلك إذا أشهد الله أو جعله الوكيل الحفيظ المراقب، فائدته كأنه يقول ينتقم الله تعالى ممن نقض العهد. يمكن هذا في عرضة عظيمة العقوبة، عند نقض هذا العقد. لاحظ انك اذا جعلت الله شاهد ثم قلت، فهذا اتهام بالله ولا لا؟ اتهام بالله، مثل ما لو جعلت واحد من المخلوقين شاهد ثم قلت، فهذا اتهام بشهادته وبحد الله. نعم، أقول الله شاهد لو ما قلنا إيه، لكن الشهادة أعظم، الشهادة أعظم، الله شاهد أن قلنا ولا ما قلنا، لكن الاستشهاد أعظم، وإلزام الإنسان بمقتضى هذه الشهادة يكون أعظم. يقول إذا فيه توكيد للعقل ولا لا؟ لكن الله شاهد علينا، شوف ما عندنا أحد، لكن الآن نبي نيت من شيطان أن يكون هو الشاهد، إذا وافق هذا يكون أبلغ أبلغ التأكيد، لأن مخالفته عرضة للعقوبة. ولهذا قل من يحلف بالله كاذبا إلا أصيب، كل إنسان يحلف بالله كاذبا في مسلمه فإنه يصاب في الدنيا قبل الآخرة، في الآخرة إصابة واضحة، وهو أن الله أنه يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. لكن الغالب ان سبحان الله تعجل له العقوبه في الدنيا، تعجل له العقوبه في الدنيا. والقصص على هذا كثيره، قصص على هذا كثيره. حدثني انسان انه كان بينه وبين شخص بخرج خصومه، بخرج يتخاصم عند القاضي وانكر حقه وحلف ومدعى عليه، لكن في اليوم التالي خرج هو وعائلته إلى الرياض، فحصل عليهم حادث ومات العائلة كلها، ما بقي له، وهذا يعني عقوبة معجلة والعياذ بالله. وقد ذكر بعض السلف أن اليمين الغمور تدع الديار بلاقع، بلاقع يعني خالي من أهل، تدمر وتهلك والعياذ بالله. وإنما قال المؤلف أي رعيه، لأن نفس الأجل وهو الزمان ليس بيد موسى، بل الذي بيده هو الرعي، يرعى. لما قال الرعي في أجله وقضى بمعنى فرض، قال الله تعالى فلما قضاهن فقضاهن سبع سنوات أي فرغ منهم. فلما قرأ موسى الأجل، أن هذه للعهد يعني الأجل الذي بينه وبين صاحب مدين، فقد علمنا أن بينهما أجلين، أجلا واجبا وهو 8 سنوات، وأجلا تبرعا من موسى وهو 10 سنوات، فأيما الأجلين قضى؟ أيهما؟ هل هو الواجب أو التبرع؟ يقول المؤلف رحمه الله فلما قضى موسى الأجل وهو 8 أو 10 سنين وهو المظنون به، الضمير في قوله هو المظنون به يعود على 10، يعني الذي يظن بموسى أنه أتم 10. ولكن الآية مستملة، فترجيح العشر بناء على المعلوم من حال موسى صلى الله عليه وسلم من الكرم والوفاء، وترجيح أنه الثمان لأنه هو الواجب عليه، وموسى كان في اشتياق إلى بلاده لمصر، وهو قد قال فيما سبق معتبرا أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. وهذه الجملة قد تشير إلى أنه يريد أن يقتصر على الأجل الواجب، وإلا فمن المعلوم أنه إذا قضى الأجل التطوع فإنه لا أحد يلوم ويعتدي عليه، فلكل منهما وجه. وموقفنا نحن من هذه القصة أن نبهم ما أفهمه الله سبحانه، ونقول قضى الأجل والله أعلم أيهما قضى،

هذا ليس بذلك، لأنه جاء في العادة أن الإنسان إذا سافر لا سيما في مثل هذا الحال أن يتحد معه من يخدمه. وقوله هنا امكثوا هنا، مين ناخذ منها هنا يعني في المكان